يتأثر من سورة النمل. وعلينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. Yeah. صاحب الله الله الله Thank you. فقال ما لي لا أم كنت Thank you.